بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو مجلسنا 30 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات الحافظ النسفي رحمة الله عليه. وقد تم بنا الحديث في مجلس ليلة الدرس السابق في الحديث عن الرخصة والعزيمة وأقسامهما، وهذا فصل يصلح أن يكون خاتمة لما سبق من الأبواب المتصلة بالدلالات، حيث ذكر الرخصة والعزيمة فيما يذكره الجمهور من مسائل الحكم الوضعي، وقد تقدم ذكره سابقا للأداء والقضاء والإعادة والتفريق بينها. فحديثه هنا عن الأسباب العبادات، وهذه الأسباب تأتي في خاتمة هذا الحديث السابق ليشرع بعده المصنف رحمه الله في بيان أقسام السنة وفصل جديد وباب مختلف عما سبق من أبواب هذا الكتاب، نسأل الله التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: فصل: الأمر والنهي بأقسامهما لطلب الأحكام المشروعة. هذه مقدمة. الأمر والنهي بأقسامهما، يعني التي سبق ذكرها تفصيلا وتنويعا فيما تقدم من فصول وأبواب، ذكر الأمر المؤقت والمطلق والموسع والمضيق، وذكر النهي الحسي والشرعي الذي ينهى عن قبح فيه لذاته أو لغيره. كل الذي تقدم في مسائل الأمر والنهي ودلالاتهما وأقسامهما إنما يرد في الشريعة لأجل طلب الأحكام المشروعة. الأمر والنهي بأقسامهما لطلب، أي لأجل طلب الأحكام المشروعة. ويقصد بالأحكام المشروعة الأمور المحكومة بها كالعبادات، وليست الأحكام التكليفية ذاتها. يعني لا يقصد أن الأمر والنهي يأتي لطلب الأحكام، يعني الوجوب والإباحة والكراهة والتحريم، فالأحكام ذاتها الطلب لا يتعلق بها، بل يتعلق الطلب بالفعل المحكوم عليه. فقوله لطلب الأحكام المشروعة، أي الأمور المحكوم عليها شرعا كالعبادات ونفسها، لا نفس الأحكام، لأن الطلب لا يتعلق بعين الحكم. قوله: الأمر والنهي بأقسامهما لطلب الأحكام المشروعة، يعني يرد الأمر والنهي بالأقسام التي مر بك ذكرها، يأتي لأجل طلب الأحكام المشروعة. كيف؟ بأسباب جعلها الشارع أسبابا. يرد الأمر بالصلاة بسبب يجعله الشارع سببا للصلاة، وهو دخول الوقت في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. يأتي الأمر من الشارع بالزكاة فيجعل له سببا، وهو ملك المال في النصاب، وهكذا في سائر العبادات. إذن يريدان، يعني الأمر والنهي يريدان لطلب الأحكام المشروعة بأسباب جعلها الشارع أسبابا. نعم. ولها أسباب تضاف إليها كحدوث العالم. طيب، ولها أسباب، الضمير في لها يعود إلى ماذا؟ الأحكام. والأحكام الشرعية لها أسباب تضاف إليها. ها هنا نقل يحسن إيراده قبل الحديث فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى. هل المشروعات، الأمور المشروعة، هل لها أسباب تضاف إليها أو لا؟ هل للأسباب المشروعة، عفوا، هل للأحكام المشروعة كالعبادات، هل لها في الشريعة أسباب تضاف إليها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيه نقلا لخص فيه مذاهب الطوائف في هذه القضية، ويحسن نقله بحرفه. يقول رحمه الله تعالى: فإن الناس يتنازعون في ذلك، في ماذا؟ نعم، في إضافة الأحكام إلى أسباب ترتبط بها وتتعلق بها تعلق السبب بالمسبب. يقول: فإن الناس مختلفون، أو قال يتنازعون في ذلك، فمنهم من يقول ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل لأجلها. هذا الآن مذهب يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال بل محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قرانا عاديا، فإن تقدم سمي سببا وإن تأخر سمي حكمة، من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة. يقول رحمه الله وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله، هؤلاء نفاة التعليل في حق الله تعالى. ويقول كل ما هو في الشريعة سبب بعده حكم أو حكم وبعده حكمة، كل هذا قرن الشرع فيه قرانا عاديا بين شيئين، ليس قران تعلق التأثير في المؤثر، فتقول هذا سبب إن كان قبله وتلك حكمة إن كانت بعدهم. قال وعند هؤلاء ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله. قال وهذا قول الجهم بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد إلى أن قال فعلى قول هؤلاء لا سبب ولا حكمة، فعلى قول هؤلاء لا سبب ولا حكمة. ثم قال رحمه الله ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل أو يفعل لأجلها، يعني لا تنسب الفعل أن الله فعل الشيء لأجل كذا. ثم قال يعني هذه طائفة تلي الطائفة الأولى في درجة النفي، أولئك نفوا تماما. قال ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها، وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيرا لغير ذلك. قال وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم فإنهم يثبتون السبب والحكمة، لكن كثيرا من هؤلاء يتناقض فيتكلم في الفقه بلون وفي أصول الفقه بلون وفي أصول الدين بألوان، ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم، وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله في الفقه، وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك. في الفقه يثبته، فإذا جاء في العقيدة خشي أن يوافق مذهب القدرية فينفي ذلك كله. ثم قال والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته. ويقول أيضا رحمه الله ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. قال والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب إلى أن قال فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. هذا الكلام يلخص لك جملة من الخلاف مع ربطها بأصول هذه المسائل في المذاهب العقدية التي تورد هذا الكلام. فقهيا لا إشكال عند مختلف الطوائف أن يقول إن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وإن ملك مال النصاب سبب لوجوب الزكاة فيه، يربطون. لكن هل هو عندهم إثبات؟ هو كما قال منهم من اضطرد فجعل ذلك نفيا مطلقا، ومنهم من يثبت في الفقه ما لا يثبت في أصوله أو في أصول الدين، فجل لك اتجاهات الناس في هذا الباب. المصنفون رحمه الله يقول ولها أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف إليها. نعم. كحدوث العالم والوقت وملك المال وأيام شهر رمضان. يسرد الآن جملة من الأمثلة لأي شيء؟ للأسباب. حدوث العالم سبب للإيمان، وسيسرد بعدها المسببات على طريقة اللف والنشر المرتب. كحدوث العالم والوقت. نعم. وملك المال وأيام شهر رمضان والرأس الذي يمونه ويلي عليه والبيت والأرض تقديرا للنامية بالخارج تحقيقا أو تقديرا والصلاة وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي للإيمان لا وتعلق البقاء المقدور بالتعاطي إلى هنا هذا جر سرد لجملة من الأسباب أمثلة قوله للإيمان اللام هذه متعلقة بقوله كحدوث العالم وما عطف عليه تلك أسباب سردها وسيسرد الآن مسبباتها مرتبة على الترتيب الذي أورده في الأسباب فالأول هنا في المسبب اربطه بالسبب الأول للإيمان فما سببه حدوث العالم والصلاة ما سببها الوقت والزكاة سببها ملك المال والصوم سببه أيام شهر رمضان وهكذا نعم للإيمان والصلاة والزكاة والصوم وصدقة الفطر والحج والعشر والعشر والخراج والطهارة والمعاملات طيب إلى هنا إلى هنا هذه مسببات موزعة بالترتيب على الأسباب الواردة آنفا قال للإيمان فسبب الإيمان ما هو حدوث العالم ويقصد بذلك أن حدوث العالم سبب أوجب الإيمان بالله عز وجل يعني من دلالة حدوث العالم على وجود خالق فيقود ذلك إلى الإيمان به سبحانه وتعالى قال والوقت أيضا سيكون سببا للصلاة وهو المسبب فيوجب الإيمان مثلا بإيجاب الله تعالى وسببه حدوث العالم يعني تغيره يقول المصنف رحمه الله في شرحه يقول ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر يقول أصل الوجوب في المشروعات جبر لا اختيار للعبد فيه إنما اختيار العبد في الأداء يقصد أن هذه الأسباب ليست اختيارية للعبد بمعنى يقول فوجوب الإيمان ما سببه لا يقول سببه الحقيقي إيجاب الله أوجب الله الإيمان فوجب يقول إلا أن سببه الظاهر حدوث العالم يعني تغيره الظاهر وجوب الصلاة يقول إنما كان بإيجاب الله تعالى لكن سبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت وهكذا تقول في سبب وجوب الزكاة وسائر الأمثلة إذن قال حدوث العالم فهو سبب لوجوب الإيمان بالله والوقت سبب لوجوب الصلاة وملك المال سبب لوجوب الزكاة طيب إذا قلت إن الوقت هو سبب وجوب الصلاة فما الطهارة؟ الطهارة شرط في وجوبها أو في صحة فعلها كذلك المال في النصاب ستقول ملك المال لكن حولان الحول فيه شرط لوجوب الأداء وليس هو سبب الوجوب يقولون وسيأتي المصنف العبارة هذه لاحقا يقول يعرف السبب بنسبة الحكم إليه أما تقول صلاة الظهر فأضفت الصلاة الواجبة إلى الظهر فوقت الظهر هو السبب وتقول أيضا في المثال تقول صيام رمضان لما أضفت الحكم إلى اللفظ الذي يضاف إليه هو السبب يقول هذه علامة معرفة الأسباب يعرف السبب بنسبة الحكم إليه تقول صيام رمضان تقول صلاة العصر صلاة الظهر فلما أضفت الصلاة إلى الوقت تبين أن الوقت هو السبب ولما تقول مثلا زكاة الخارج من الأرض زكاة السائمة من بهيمة الأنعام فملك هذا المال السائمة والخارج ونحوها هو السبب وهكذا يقول كحدوث العالم يعني سبب للإيمان والوقت سبب للصلاة وملك المال سبب للزكاة والشهر في رمضان سبب للصوم طب إذا قلت إن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وسبب وجوب الصلاة هو الوقت قال والرأس الذي يمونه ويلي عليه هذا سبب لماذا؟ لصدقة الفطر يعني ما سبب وجوب صدقة الفطر؟ قال وجود من يموله ويلي أمره ولذلك يخرج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وزوجه وولده وأهله هذا سبب الوجوب قال قبل بعد قليل سيقول وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه نقول صدقة الفطر أضفناها إلى الفطر يقول الفطر هنا ليس سببا مع أن الحكم أضيف إليه في التسمية سبب إضافة الفطر ها هنا مجاز لأنه الشرط وليس هو السبب وسيأتيك أيضا في آخر هذا الفصل أن التجوز في هذا يحصل أحيانا مثل هذا المثال. ثم قال والبيت سبب لماذا؟ للحج. أما تقول حج البيت؟ كيف البيت سبب للحج؟ يقول ليس الوقت في الحج هو السبب. ألا ترى أنه لا يلزم في, في, في وقت بعينه، لكن من شرع فيه التزم بالوقت المخصص للحج. لكن من أتى هذا البيت لأجل عمارته وحكمة بنائه ارتبط به الحج، فتقول سبب الحج البيت لدليل الإضافة وليس هو الوقت. قال والأرض النامية بالخارج تحقيقا أو تقديرا، هذا متعلق بقوله فيما بعد والعشر والخراج. الأرض النامية سبب، ما نمو الأرض؟ قال بالخارج. ما الخارج من الأرض؟ زرعها. قال الخارج من الأرض إما أن يكون حقيقة أو تقديرا، فالخارج من الأرض حقيقة هو الزرع والثمر، فما الحكم فيه؟ وجوب العشر. طيب وأرض الخراج التي يفرض فيها الخراج وهو الذي يقدر بثمن، لما كان الواجب فيه ليس من جنس الخارج منه، أرض الخراج إذا أعطيت يفرض عليها خراج يدفع كل عام، يدفعه من يلي الأرض، فهو لا يدفع على الأرض زكاة خارج منها، يدفع خراجا مضروبا عليها. فسبب وجوب الخراج ما هو؟ الأرض النامية، النماء في الأرض الخراج تحقيقا أو تقديرا؟ تقديرا وليس تحقيقا. لما؟ قال لأن الخارج منها، لأن الواجب فيها ليس من جنس الخارج منها، الخارج منها زرع وثمر. ولهذا يفرق الحنفية بين العشر والخراج، يقولون العشر سببه الأرض النامية بحقيقة الخارج، بحقيقة الخارج. والزراعة، زراعة فيه غير معتبرة. كيف؟ قالوا حتى إنه ليجب العشر إذا خرج الزرع من غير أن يزرع، بمجرد أن ينبت بالمطر فخرج، ألا ترى أنه يجب فيه العشر، نصف العشر بالتفريق؟ فلا يلتفت إلى عمل الزراعة، بل الأرض ذاته وما يخرج منها. فالخارج منها تحقيقا هو سبب الوجوب في إخراج العشر. قالوا والخراج سببه الأرض النامية بالخارج تقديرا وليس تحقيقا. قال تقديرا كيف؟ بالتمكن من الزراعة، هو أعطي أرض الخراج وبإمكانه أن يزرع، لكون الواجب في الخراج من غير جنس الخارج لأنه يقدر بالدراهم. عند الحنفية لا يجتمع العشر والخراج، وهذا مما تفردوا به عن الجمهور، يقولون لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة والعشر لا ينفك عن وصف العبادة، فأن بينما يقول الأئمة مالك والشافعي وأحمد بإمكان اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية إذا زرعها، فقالوا يجب الخراج على الأرض والعشر على الغلة، لأن الحنفية أبون الاجتماع، فإن كانت أرض خراج يفرض عليها خراج ولو زرع، وإن كانت أرضا مزروعة فيجب فيها العشر. على كل حال هي أمثلة الآن. قال والأرض النامية بالخارج تحقيقا أو تقديرا، هذه سببان لمسببان قال بعدها وجوب العشر ووجوب الخراج. فوجوب العشر سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا، وسبب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا. ثم قال والصلاة، وذكر هناك في الحكم المسبب الطهارة، يعني وجوب الطهارة ما سببه؟ الصلاة، فإنما تجب الطهارة لأجل الصلاة. قال والمعاملات، يعني الحكم وسببه تعلق البقاء المقدور بالتعاطي، يعني سبب مشروعية المعاملات في الشريعة توقف بقاء العالم المقدر بأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة، متوقف على تعاطي الناس هذه الأشياء التي يحتاجونها فيما بينهم بالتعامل، بيعا وشراء وكراء وإجارة وهبة، أحكام المعاملات. فهذا هو سبب مشروعية المعاملات، توقف حاجة الناس عليها لبقاء الحياة، تعلق البقاء المقدور بالتعاطي، يعني التعامل بين الناس وتبادل المنافع فيما يحتاجون إليه. إلى هنا انتهى، فلف ونشر رحمه الله، موزعا ذكر المسببات وهي الأحكام المشروعة على الأسباب التي ذكرها أولا لفا ونشرا مرتبا. نعم. وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ والإفطار عمدا. أسباب العقوبات والحدود والكفارات لما انتهى من الأحكام المشروعة انتقل إلى الحدود والجنايات وما يتعلق بها. أسباب العقوبات والحدود، العطف هنا عند عدد من الشراح ومن باب عطف الخاص على العام، من باب تنزل الملائكة والروح فيها، ليس عطف مغايرة. العقوبات عامة تشمل الحد والتعزير والقصاص وغيره. قال أسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه. أما تقول كفارة القتل؟ أما تقول حد الزنا، حد السرقة؟ فإذا أضفت عقوبة أو حدا إلى شيء فالشيء هذا هو السبب. يعني ما سبب الحد في الزنا؟ هو الزنا. ما سبب حد السرقة؟ هو السرقة. ما سبب الكفارة كذا؟ فتضيف الشيء، ما أضيف إليه الشيء يكون هو السبب. قال وأسباب العقوبات والحدود تنسب ما نسب إليه كحد الزنا والسرقة، والكفارات أيضا ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة. فتقول القصاص في القتل والحد في الزنا والسرقة أيضا في الحد. ثم قال في الكفارة تحديدا وأمر دائر بين الحظر والإباحة. هذه أسباب الكفارات. سبب الكفارة ما ينسب إليها وهو أمر دائر كما قال بين الحظر والإباحة، يعني يكون مباحا من وجه محظورا من وجه آخر. فالكفارات دائرة في النظر الأصولي عند الحنفية بين العقوبة والعبادة. عبادة ليش؟ لأنها تؤدى بالصوم مثلا ويشترط فيها نية الصوم، فهي عبادة من هذا الوجه. وعقوبة لأنها لم تجب ابتداء بل وجبت جزاء على ارتكاب محظور، فهي بكونها عبادة تؤدى كالصوم فهذا وجه إباحة، وبوجه كونها وقعت عقوبة على محظور ارتكبه تكون محظورا. قال دائر بين الإباحة والحظر، هذا في السبب الموجب للكفارة. فكان سبب الكفارات دائرا بين الحظر والإباحة ليكون معنى العبادة مضافا إلى صفة الإباحة ومعنى العقوبة مضافا إلى صفة الحظر. ثم قال كالقتل خطأ والإفطار عمدا. القتل خطأ، ما وجه الحظر فيه؟ إتلاف النفس وعدم التحري والتبين والتثبت قبل إصابة النفس المعصومة. ما وجه الإباحة فيه؟ رمي صيد مباح، رمى، أراد صيدا، أراد شيئا، الرمي من حيث هو تعاطى مباحا، لكن لما ترك التثبت وتساهل وأفرط أتى جانبا محظورا أتلف به نفسا وأصاب آدميا. كذلك الإفطار عمدا، ما وجه الحظر فيه؟ الجناية على الصوم وانتهاك الحرمة، ما وجه الإباحة فيه؟ نعم، أكل أو شرب ما يملك، تعاطى ما يملك أو تسلط أو استعمل ما يملك، فهو من هذه الجهة مباح. هذا مثال لتوجيه الحنفية رحمهم الله في ذكر أسباب المشروعات وأسباب العقوبات والحدود والكفارات. نعم. وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، كما تقدم صلاة الظهر، فالصلاة واجبة وسببها الظهر، حج البيت، الحج واجب وسببه البيت، صوم رمضان، وهكذا في سائر ما تقدم، كما تقول خراج الأرض وعشر الخارج منها ونحو ذلك. لأن الأصل في إضافة الشيء أن يكون سببا له. هذا الأصل، الإضافة في الشيء الأصل أن يكون سببا له. قالوا لأن الإضافة تدل على الاختصاص، والأصل في كل باب كماله، فالاختصاص ليكون كاملا إذا جعل المضاف إلى المضاف إليه مسببا مرتبطا بسبب. هذا الأصل في التفسير اللغوي في هذه الإضافة، طالما دلت على الاختصاص فكمال الاختصاص بربطه أو بحمله على السببية فيه. نعم. وإنما يضاف إلى الشرط مجازا، قد يضاف الحكم إلى شرطه وليس إلى سببه، كما تقدم في مثال صدقة الفطر، والفطر ليس السبب بل الشرط فيه أن يفطر عقب إتمام عدة رمضان، والسبب وجوب من يمونه ويلي عليه. نعم. وإنما يضاف إلى الشرط مجازا كصدقة الفطر وحجة الإسلام. وجه المجاز الشبه بين الشرط والعلة والشرط والسبب في تأثيرها في الحكم جملة مع اختلاف وجه التأثير، فلما وجد وجه الشبه جعلت إضافة الحكم إلى الشرط مجازا، والحقيقة أن يضاف الحكم إلى السبب. قال كصدقة الفطر، والفطر ليس سببا بل شرطا، وحجة الإسلام تقول هكذا في التعبير حجة الإسلام، والإسلام ليس سببا بل شرط في وجوب الحج، إنما تقول حج البيت فيكون السبب البيت كما تقدم. هذا الذي ذكره المصنف في بيان الأسباب كما قال عدد من الشراح هي طريقة المتأخرين من الحنفية كالبزدوي والسرخسي، أما المتقدمون منهم فيصوغون هذا الفصل بطريق آخر، يقولون سبب وجوب العبادات عندهم كلها هو نعم الله المتتابعة شكرا لها، فالإيمان وجب شكرا لنعمة الوجود وكمال العقل، والصلاة وجبت شكرا لنعمة الأعضاء السليمة، والصوم وجب شكرا لنعمة اقتضاء الشهوات، والزكاة وجبت شكرا لنعمة المال، وهكذا الحج شكرا لنعمة البيت. هذه الطريقة التي عليها المتقدمون بخلاف ما يقرره المتأخرون كالبزدوي والسرخسي. من المتأخرين من اختار نهج المتقدمين في تقرير صفة الأسباب على هذا النحو كصدر الإسلام أبو اليسر البزدوي والسمرقندي والكمال بن الهمام، كلهم من الحنفية رحم الله الجميع. نعم. باب بيان أقسام السنة. الأقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنة، وهذا الباب لبيان ما تختص به السنة. الأقسام التي سبق ذكرها أين؟ من أول الكتاب إلى هنا في كل تقسيم الدلالات بالاعتبارات السابقة، وجوه استعمال اللفظ صياغة ومعنى، كل ما سبق من تقسيمات هناك ما ثبت في الكتاب يثبت مثله في السنة، لأن الباب واحد، خطاب عربي ونص شرعي، ويسري على السنة ما يسري على الكتاب في كل ما سبق من الأقسام التي سبق ذكرها هناك سواء بسواء. طيب ما الحاجة إلى أن يخصص بابا لأقسام السنة؟ قال وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن. ما تختص به السنن يعني مما لا يشترك فيها معها الكتاب. أما تقول لي أمر نهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ودلالة نص واقتضاء، كل ذلك المشترك فيه من السنة مع الكتاب يسري عليه. هذا الفصل ما يختص بالسنن ولا يتجاوزها. نعم. وذلك أربعة أقسام. أربعة أقسام سنقضي فيها ربما مجلسين أو ثلاثة، يتحدث فيها المصنف في هذا الفصل في بيان أقسام السنة كالتالي. القسم الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقسم ذلك إلى متواتر ومشهور وأحد. هذا القسم الأول من أقسام السنن. لاحظ هذا تنفصل به السنة وتستقل عن الكتاب في هذه المسائل وفي بحثها والحديث عنها، لأن القرآن لا ينقل إلا تواترا، لكن السنة في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقسيم الحنفية أن يكون اتصالا كاملا بلا شبهة فهو المتواتر، أو باتصال فيه شبهة شبهة صورة وهو المشهور، أو اتصال فيه شبهة صورة ومعنى وهو الأحد. ويدخل في هذا القسم عندهم في المباحث كلامهم عن شروط الراوي العدالة والضبط إلى آخره. القسم الثاني من أقسام السنة فيما يريدونه في هذا الباب الحديث عن الانقطاع، الانقطاع في الخبر الذي يصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقسمونه إلى انقطاع ظاهر وهو المرسل بأقسام، كل انقطاع عندهم يسمى مرسلا، أو انقطاع باطن، والمقصود بالانقطاع الباطن عندهم نقص في صفة الراوي توجب ضعف الحديث وإن كان السند متصلا، فيقولون عنه منقطع باطنا وليس ظاهرا. وكذلك إذا عارض الخبر شيئا من الأصول والقواعد أو القرآن أو أعرضت عنه الأمة في العمل فيسمون هذا انقطاعا باطنا. القسم الثالث عندهم من أقسام السنة في محل الخبر الذي جعل فيه حجة، والقسم الرابع في بيان نفس الخبر، ويتكلمون في القسم الأخير هذا عن انقسام الخبر إلى أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل، وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية، وقسم يحتمل الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق، وقسم يترجح أحد احتماليه كخبر العدل. هذه خلاصة أقسام السنن، أربعة أقسام: الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني في الانقطاع، الثالث في محل الخبر الذي جعل فيه حجة، والرابع في بيان نفس الخبر. كل مباحث السنة عند الحنفية تندرج في هذا الباب الذي هو أقسام السنة. نعم. الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الجمهور والمحدثون إلى كم ينقسم الخبر من حيث اتصاله بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متواتر وأحاد. ينفرد الحنفية بتقسيم ثلاثي: متواتر وأحاد، وبينهما المشهور. المشهور عند الحنفية قسم مستقل يقع وسطا بين المتواتر والأحاد، ويقولون في تعريفه كما سيأتي: هو ما كان مبدأه أحاد وانتهى إلى التواتر، فهو أوله أحد وآخره متواتر فيسمى مشهورا، ويعطى عندهم حكما وسطا بين وجوب العلم والعمل قطعا كما هو في المتواتر، وبين وجوب العمل دون العلم كما هو في الظن، وسيوجب عندهم عملا أو علما وسطا كما سيأتي بعد قليل. والجمهور وطريقة المحدثين يجعلون المشهور نوعا من الأحد، فالأحد عزيز وغريب ومشهور. هذا التقسيم ليس مجرد تقسيم شكلي حتى تقول تقسيم ثنائي عند الجمهور وثلاثي عند الحنفية، لا، يترتب عليه بعض المسائل، وأهمها ما يتعلق بحكم كل نوع. وإذا كان الحنفية ممن لا يرى الزيادة على النص ويرفضون حديثا لا يبلغ درجة التواتر، فإنهم يجعلون المشهور هنا كالمتواتر فيقبلون به الزيادة على النص، ويقبلون به نسخ القرآن ويجعلونه في درجته لأنه ليس كالأحاد، وتقسيم يترتب عليه جملة من الأحكام. نعم. الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إما أن يكون كاملا. إيش يعني يكون كاملا؟ يعني كمال الاتصال. الوصف هنا معنوي، أن الاتصال يكون في أكمل درجاته، الاتصال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يصلنا بقائله رسولنا صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون اتصالا كاملا. الكمال هنا وصف معنوي، يعني لا شبهة في صحته وثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل درجات الاتصال هو المتواتر. لما قال كالمتواتر، هذه كاف تشبيه وما أراد الحصر، لأن أعلى درجات الاتصال وأكملها المتواتر بالنسبة إلينا، وسماع الخبر مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة، فهذا كمال الاتصال. فعند الصحابة السماع مشافهة، وعند من يأتي بعدهم ما ذكر هنا أن يكون كاملا، وهو الخبر. نعم. وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه. طيب، هذا التعريف المتواتر وعبارات كثيرة عند الأصوليين والمحدثين تدور حول معاني مشتركة، أشهرها وأهمها كثرة العدد، لكن هل الكثرة هذه يشترط أن تكون محصورة أو غير محصورة؟ قال هنا رواه قوم لا يحصى عددهم، فهل يشترط في الكثرة ألا تنحصر؟ يعني ماذا لو كانت كثرة محصورة؟ الجمهور على أن الحصر ليس شرطا، الكثرة كافية. يعني لو حدثك أهل جامع أهل حي بخبر حصل عندهم أوجب العلم مع أن عددهم يحصى، فإحصاء العدد ليس شرطا في الكثرة، لكن قال هنا رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، هذا أيضا أحد أوصاف المتواتر المعتبرة. ثم قال ويدوم هذا الحد، المقصود اتصاف أول السند وآخره في هذا الشرط الذي هو الكثرة التي تحيل التواطؤ على الكذب. قال ويدوم الحد، ثم شرحه فقال فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفه، يعني يستوي جميع أطرافه في هذه الكثرة التي لا تحصى ولا يتوهم اجتماعها على الكذب. لم يضف المصنف رحمه الله اشتراط أن لا يكون مستند الخبر الحس أو أن يكون مستند الخبر الحس، لأن الإجماع لأن الكثرة التي تتعاقب على قضية عقلية لا تدخل حيز التواتر، كإجماع الفلاسفة على قدم العالم مثلا، وإجماع بعض الملاحدة على نفي الخالق، هذا لا أقبله ولو أجمعوا عن بكرة أبيهم ونقلوا هذا نقلا يعتبروه متواترا عندهم، لأن من شرط المتواتر أن يستند إلى حس، يعني شيء يرى أو يسمع أو يمس ونحو ذلك. نعم. كنقل القرآن والصلوات الخمس، كنقل القرآن فإنه نقل تواترا، ونقل الصلوات الخمس فإنها نقلت تواترا. نعم. وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا، هذا هو حكم المتواتر، أعطاك تعريفه وهذا حكمه، يوجب علم اليقين كالعيان. إيش يعني كالعيان؟ نعم، كالعلم الذي يحصل لك بما تعاين، فإنك إن رأيت شخصا أو شيئا أو مطرا ينزل أو شمسا طالعة أو حفرة في الأرض ولم تقبل تشكيك أحد فيه كائنا ما كان، لأنه حصل عندك به علم ضروري. قال التواتر يفيد علم اليقين كالعيان علما ضروريا. إفادة المتواتر للعلم اليقيني الذي عليه الكافة من المذاهب جملة، ولا يشذ عن هذا إلا قلائل. خالف في هذا من الأصوليين جملة كالكعبي وأبي الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد والإسمندي من الحنفية والدقاق وابن القطان والجويني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة. هؤلاء خالفوا في ماذا؟ قالوا المتواتر عندهم يفيد علما نظريا استدلاليا، فما جعلوه يفيد العلم الضروري. وبعضهم يرجع الخلاف إلى شبه لفظي، يقول العلم نظري كيف؟ قالوا ينبني على مقدمات أن هذا متواتر والمتواتر يفيد العلم، إذن هذا الخبر يفيد العلم. فمثل هذه المقدمات بدهية لا تعد نظرا، فبعضهم رفض هذا الخلاف ووجهه بأنه لفظي. أما الآمدي فتوقف كما هو الغالب على أحواله في المسائل التي تبدو عنده متكافئة، توقف في مسألة إفادة المتواتر، هل هو العلم الضروري أو النظري الاستدلالي. إذن يقول رحمه الله يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا. نعم. أو يكون اتصالا فيه شبهة، هذا النوع الثاني من ماذا؟ من كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إما متواتر أو مشهور أو أحد، أو على اصطلاحهم أن يكون اتصالا كاملا لا شبهة فيه، أو اتصال فيه شبهة صورة، أو اتصال فيه شبهة صورة ومعنى، هذا القسم الثاني. أو يكون اتصالا، أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة، فيه شبهة صورة لا اعتقادا. الشبهة صورة فيه لما؟ صورة لما؟ لأن الصورة فيه أنه لم يفد، لم يجتمع فيه الكثرة الموجودة في المتواتر. لا معنى، لأنه لا ينزل عن الكمال، وهو والمتواتر في درجة قريبة من السواء، بل إن الجصاص الحنفي يجعل المشهور قسما من المتواتر ويعطيه حكمه تماما. فهذا الخلاف الذي يجعل المشهور قريبا من التواتر قالوا كامل باتصال فيه شبهة صورة فقط لا صورة ومعنى أو حقيقة. نعم. كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني ومن بعدهم. المشهور ويسمى المستفيض أيضا عند الحنفية، هذا تقسيم خاص بهم. الجمهور كما تقدم يجعلون المشهور نوعا من الآحاد، لكن الحنفية يجعلونه قسما مستقلا بخلاف الجصاص، واشتهر خلافه بين الحنفية، يجعل المشهور قسما من التواتر. فالقسمة عنده كالجمهور ثنائية، إما متواتر وإما آحاد، والمتواتر عنده يدخل فيه المشهور ويجعله درجة ثانية من المتواتر ويعطيه حكمه. كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل. لك أن تضرب مثالا عمليا بحديث إنما الأعمال بالنيات، آحاد في أصله في الصحابي والتابعي وتابع التابع، ثم قال ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالحديث ينطبق في أول سنده عليه وصف الآحاد، وينطبق عليه في آخره وصف المتواتر، فهو بينهما فيسمى مشهورا. قوله وهم القرن الثاني ومن بعدهم، الاشتهار يحصره الحنفية أن يكون حاصلا في القرن الثاني والثالث فقط. يعني إن كان آحادا في مبدئه فيقبل فيه بقاء الآحاد في القرن الأول إلى الثاني إلى الثالث ولا ينزل، ويشترطون أن تحصل الشهرة فيه والاستفاضة والكثرة من القرن الثاني أو الثالث على أبعد تقدير. ليش؟ لأن القرون التي بعدها إن حصل فيها الاشتهار لا يرقى بالحديث إلى الشهرة ويظل عندهم آحادا. يعني إذا استمر الحديث آحادا في القرون الثلاثة الأولى ولو انتشر بعدها واستفاض لا يسمى عندهم مشهورا بل يبقى آحادا. ولهذا يقولون فعامة أخبار التي عندهم أحد التي اشتهرت عند المتأخرين في القرون المتأخرة لا تسمى مشهورة، فضابط الشهرة عندهم في القرنين الثاني والثالث. وهم يربطون هذا بمسألة الخيرية في القرون وكونه زمن السلف الأوائل كالتابعين ومن بعدهم، حيث يعول على أوصاف اختصت بها أهل تلك القرون: الخيرية، العدالة، الديانة، العناية بالدين والعلم ونشره. وهذا ضابط يجعل تقسيم الحنفية بهذه الطريقة وتقييد الشهرة بهذا الوصف وجيها جدا. نعم، قال وهم القرن الثاني ومن بعدهم. وإنه يوجب علم الطمأنينة، هذا الذي جعلوه وسطا بين علم الضروري والعلم النظري، سموه علم الطمأنينة، ويقصدون به علما تطمئن إليه النفس ويستقر في القلب صحته. والمشهور إذا كان مبدأه أحادا ثم انتشر فصار في واتر، جعل شهادة القرن الثاني والثالث باستفاضة الخبر بينهم وشهرته ونشره بينهم، جعل هذا التصديق والنشر والشهرة والاستفاضة بمنزلة التواتر. ولهذا جعل الجصاص كما قلت لك المشهور قسما من أقسام المتواتر ونوعا منه. وإنه يوجب علم الطمأنينة، المقصود كما قال ابن نجيم يعني زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما أدركته. إذن هو علم دون المتواتر وفوق الآحاد. علم المتواتر ضروري وعلم الآحاد نظري، وهذا بينهما سموه علم الطمأنينة، يعني تسكن إليه النفس ويحصل عندها ركون إليه واعتبار به. هذا عندهم كما قلت لك خلافا لما رجحه الجصاص الحنفي، وهو أن المشهور يفيد العلم اليقيني. كيف يفرق الجصاص طيب بين المتواتر والمشهور؟ لا، هو يقول قسمين، يقول المتواتر ويقول المشهور قسم منه، ولا يجعل المشهور متواترا، هو يسميه مشهورا لكنه يدرجه في قسم المتواتر. فكيف يفرق؟ يقول العلم الذي يفيده المتواتر علم يقيني ضروري، والعلم الذي يفيده المشهور علم يقيني نظري استدلالي. فهو يقين لكن هذا ضروري وهذا نظري، واختار ذلك بعض الأصوليين من الشافعية كالإسفرايين وابن فورك وأبي منصور التميمي، مالوا إلى هذا أن المشهور لشدة شبهه بالمتواتر يفيد اليقين. الحنفية سموه علم طمأنينة فالتسمية متقاربة. هم يقولون يقيني نظري وليس يقينيا ضروريا، فهذا التفريق جعله عندهم وسطا. ولذلك عند الحنفية تجوز الزيادة بالمشهور على النص، ويجعلونه ناسخا للقرآن ويجعلونه حجة ونحو هذا من المسائل التي أفادت عندهم برتبة التواتر. أيضا من الفوارق عندهم ما حكم جاحد الخبر المشهور؟ جاحد المتواتر يكفر، أما هنا فيقولون يضلل جاحد المشهور ولا يكفر، يضلل. ونقل السرخس الاتفاق على عدم كفره لكن يجعلونه دون المتواتر، وهذا فرق بينه وبين التواتر. نعم. أو يكون فيه شبهة صورة ومعنى، وهذا ما هو؟ هذا خبر الواحد، هذا القسم الثالث. فيه شبهة صورة ومعنى، صورة لأن السند لم يتصل بما يثبت القطع، ومعنى لأن الأمة ما أجمعت على قبوله وتلقيه كما حصل في المتواتر، والمشهور فيه الشبهة صورة فقط لأن اتصال لم يحصل به الثبوت قطعا لحصول الأحاد في بعض طبقات السند فيه. نعم. وهو كخبر الواحد، وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. نعم، مهما بلغ العدد المهم ألا يبلغ الشهرة أو التواتر. نعم. وإنه يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. هذا تقرير الجمهور من المذاهب كافة، أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم، دون العلم يعني اليقين، ولهذا يقولون يوجب الظن في مسألة المعرفة به، أما العمل فلا يختلفون بأنه واجب، يوجب العمل. قال: والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فكثير من الدلالات، مثل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذا أجازت الشريعة استنفار فرقة وحتما لن تكون في درجة التواتر، ويحصل بتبليغهم وتنذيرهم قيام الحجة على من يبلغوهم، حصلت الحجة بهم وجوب العمل بما ينقلونه إليهم. وكذلك: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والوعيد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يتناول كل أحد، فمن أراد أن ينجو من الوعيد فعليه القيام بالتبليغ وتعليم ما تعلم، وهذا يحصل بالأحاد، وإلا ما قام الوعيد على ذلك ولا تحقق. ولا ربط الوعيد المذكور في مثل هذه النصوص قيام فئة تبلغ حد التواتر حتى تقوم به الحجة. هذا الدليل من السنة، وهي كثيرة أيضا. ومن السنة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل أفراد الصحابة دعاة ومعلمين وسفراء وقراء يحملون الدين. أرسل مصعبا في البداية إلى المدينة وهو واحد، وأرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، وأرسل بعض الصحابة بكتبه وخطاباته إلى الملوك والأمراء وهم أحد، فقامت الحجة بنقلهم. وهذا كثير مستفيض، وبعض كتب الأصول تحرص على سرد أحد تلك الوقائع لكن المتن مختصر فأشار إليها إجمالا. بعض الأصوليين أيضا الحنفية يريدون هنا مواقفه صلى الله عليه وسلم في قبول أخبار أحد الصحابة. قالوا: أما قبل خبر بريرة لما سألها عن اللحم فقالت: هو صدقة، فقال: هو صدقة عليها ولنا منها هبة. قبل خبر بريرة وهي واحدة، وقبل خبر ذي اليدين وهو واحد، وقبل فيذكرون وقائع لمثل هذا. ابن نجيم الحنفي يقول: لما أستدل بأنه عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة الأفراد إلى الآفاق وإلى الأقطار والأمصار دعاة ومعلمين، هذا أولى من الاستشهاد بتلك الوقائع الخاصة. يقول: لأنه ربما يجوز يعني أن تقول إنه حصل العلم عنده صلى الله عليه وسلم بصدق من تكلم معه بريرة أو ذي اليدين أو غيره، فلا تقوم الحجة، يعني يبقى فيه منازعة، إنما تستدل بما هو أوضح، اكتفاؤه ببعث الأحاد من الصحابة إلى الأقطار والأمصار لقيام الحجة بذلك. والإجماع المقصود به إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد، وهذا أيضا يريدون فيه أمثلة عدة. قبل أبو بكر خبر فلان وفلان في توريث الجدة، في مسألة بعض قضايا النكاح والطلاق في الفرائض يقبلون، بل قبلوا خبر أبي بكر رضي الله عنه في عدة قضايا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قبلوا خبره في موضع دفنه، قبلوا خبر عائشة، وقبلوا خبر أبي بكر في عدم توريث تركة الأنبياء عليهم السلام، وقبلوا أشياء من هذا القبيل وهم سمعوها من واحد، فقامت الحجة بصنيعهم إجماعا منهم رضي الله عنهم. أما المعقول فيريد به استدلالا عقليا أن المتواتر ليس متوفرا في كل مسألة، فإذا قيدنا العمل بما أوجب العلم تعطلت الأحكام، إذا قيدنا وجوب العمل بما أفاد العلم تعطلت، فليس لك إلا أن تقول إن نصوص الأحاد وإن لم توجب العلم فيبقى وجوب العمل لأتى تتعطل الأحكام، فهذا دليل من المعقول. هذا إذن ما أفاده خبر الواحد في تقرير الجمهور، وأنت تعلم ما واقف العلماء من مسألة إفادة خبر الواحد العلم. فإن الجمهور على الطريقة التي ذكرها المصنف، وهذا من المذاهب كافة، ومن أهل العلم من قال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. خبر الواحد متى صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفاد العلم. ينسب هذا إلى أهل الحديث عموما، وصنيعهم كما ترى يدور على تحري صحة السند واتصاله، فإذا استقام لهم حكموا بصحته، والحكم بصحته عندهم يفيد العلم. فأهل الحديث وبعض الفقهاء والأصوليين كابن خويزمنداد من المالكية، وينسب هذا إلى الإمام مالك، وهي رواية عن أحمد أيضا اختارها جماعة من أصحابه، وهو المنسب الذهب المنسوب إلى الظاهرية كما يقرره ابن حزم ونسبه إلى داود وأصحابه، يرون أن الخبر الواحد يفيد العلم ولا فرق بينه وبين المتواتر. هذه الإفادة عندهم لخبر الواحد، سيأتي كلام المصنف، هو نوع من الإلزام للجمهور. كيف؟ يقول أما قلتم إن خبر الواحد يوجب العمل، فكيف يوجب العمل إن لم يوجب العلم؟ والله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم، نهى الله عن إتباع العمل لما لا يوجب العلم. فإذا وافقتم وقررتم وجوب العمل به فهذا ملزوم يلزم منه إفادته العلم، وبالتالي فنحن نقرر أن خبر الواحد يفيد العلم بشرطه. ومن أهل العلم كما هي طريقة النظام، بل وكثير من الأصوليين المحققين، الجويني بن الحاجب، الآمدي، الغزالي، بن قدامة، وهو طريقة عدد من المحدثين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم، أن خبر الواحد الأصل فيه أن يفيد الظن، وقد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وهذا الوسط وجيه، ولعله جامع بين الطريقتين، وهو المتجه الذي يمكن أن تخرج عليه الأقوال. ليش؟ لأن طريقة المحدثين وأحمد وما ينسبه ابن خويزمنداد إلى مالك أن خبر الواحد يفيد العلم، هل هو مطلقا في كل خبر أحد؟ الجواب لا. بعض الأخبار الأحد التي وقعت في علم المحدث صحة الحديث بما لا يقبل فيه شيئا من الشك أو التردد، فهي إذن قرائن وليس كل خبر أحد. وكونه إذا احتفت به القرائن هذا مما لا ينكره المختصون بالصنعة، فإن المحدث وإن كان الحديث الذي أمامه فردا أو غريبا أو عزيزا، فإنه مهما بلغ يقع عنده قطع بصحته، كأن يرويه الأكابر عن الأكابر كالسلاسل الذهبية في الحديث، هذه لا يكاد يتردد فيها المحدث أو يقع عنده شبهة أو شك، مع تمام عنايتهم ودرايتهم بمواضع العلل والخفاء والانقطاع والغموض الذي لا يدركه إلا الجهابذة والصيارفة ونقاد الحديث. فهذا لا يلام فيه العالم بالصنعة، وإن كان وزن الحديث في الكفة يصنف في قائمة الآحاد، فأفاد العلم يقينا لأمر خارج عن الحديث ذاته، ليس لأنه أحاد بل لما ترتب عليه. وعلى كل حال فهذه المسائل لما يضربون لها مثالا بأحاديث الصحيحين، وقليل فيها المتواتر البخاري ومسلم، وعامة ما فيهما أحاديث أحد، لكن يجعلون من القرائن التي جعلت أحاديث الصحيحين تفيد القطع تلقي الأمة لهما بالقبول، وهذا القدر يجعل أحاديث الصحيحين في درجة المتواتر. وما يزال جملة أهل الإسلام فإذا قلت له الحديث في الصحيحين أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم قبله، وحتى تكون العبارة أدق تقول ما أخرجه الصحيحان وتلقته الأمة بالقبول، عدا ما تعقب أو استدرك في الصحيحين من بعض الأحاديث التي انتقدها بعض جهابذة المحدثين، والعامة في أحاديثها هي على الوصف السابق والله أعلم. نعم. وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص. وقيل ختم المصنف، وهو ختام مجلسنا الليلة، ختم حديثه عن إفادة الواحد العمل دون العلم، ختم فيه بالإشارة إلى مذهب، وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص، يعني هذا إيراد. أما قلتم خبر الواحد يفيد العمل دون العلم، فكان هذا نوع من التعقب، لا عمل إلا عن علم بالنص. والدليل على ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن أوجبتم العمل إن أوجبتم العمل لزم منه أن يوجب العلم، أو العكس، إن لم نوجب بخبر الواحد علما فلا يوجب عملا. أما تقول لي يوجب عمل وما يوجب علم، هذا يرفضونه. وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص، فلا يوجب العمل أو يوجب العلم لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم. الخلاصة، طالما ثبت التلازم بين العلم والعمل فإما توجب الاثنين أو تنفي الاثنين، أما توجب واحد وتثبت الثاني هذا يأباه التلازم بين العلم والعمل. إذن هذا الدليل أو قول هذا يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، وثبوت التلازم بين العلم والعمل. والمقدمة الثانية إن وجب أحدهما وجب الآخر وإلا فلا، يعني إن رأيت. ولهذا قال وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص، وهو الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يوجب العمل، يعني طالما كان خبر الواحد لا يوجب علما إذن لا يوجب العمل. أو خذ الافتراض الثاني، أو يوجب العلم لأنه يوجب العمل. إذن أنت أمام افتراضين مبنيين على الملازمة بين العلم والعمل، إما أن توجب العمل، إما أن توجب العلم لأنه أوجب العمل، أو لا توجب العمل لأنه لا يوجب العلم. ولهذا قرر نتيجتين، لا يوجب العمل أو يوجب العلم. لا يوجب العمل لما؟ لأنه لم يوجب العلم، قال لانتفاء اللازم. أو يوجب العلم لما؟ لوجوب العمل لثبوت الملزوم. إذن عندك احتمالين، إما أن يوجب العمل أو يوجب العلم، ثم علل ورتب التعليلين على النتيجتين، لانتفاء اللازم أو لثبوت الملزوم. فإذا نفيت اللازم نفيت وجوب العمل، وإذا أثبتت الملزومة أوجب عندك العلم. واضح الجملة الأخيرة هذه؟ على كل هو تلازم بين إفادة العلم ووجوب العمل، فلا يقبلون بهذا التقرير لما قررنا أن إجماع الصحابة قائم على وجوب العمل بخبر الواحد. فإذا هذا التلازم يوجب العلم بخبر الواحد طالما وجب العمل به لثبوت الملزوم، أو اجعل العلم به طالما لم يكن متحققا فالعمل به لا يكون أيضا واجبا. نقف هنا، وسيشرع المصنف بعدها رحمه الله في الحديث عن صفات الراوي وتفصيلهم فيه، شيء يترتب عليه أيضا بعض ما تفرد به الحنفية كما يشترطون في الراوي الفقه حتى يقبل خبره، وبعض مسائل السنة الواردة هنا حتى ينتقل إلى القسم الثاني وهو الانقطاع من أقسام السنة. نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.